يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني